شبكة الرواد التميمي تقدم حي الجموع بحفلنا فجمعكم أضاءنا وحفلكم يحلو لنا والسعد تم والهنا يا مرحبا يا قومنا فجمعكم أضاءنا وحفلكم يحلو لنا والسعد تم والهنا نشيدنا يا صحبنا تعاونوا لديننا لنرتقي إلى العلا فمجدنا بشرعنا وصية يا صحبنا تعاونوا لديننا لنرتقي إلى العلا فمجدنا بشرعنا المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net